إيه الحمد لله. والواو بعد أسهل لك من إيه هذه مناسبة لفظية. هذه مناسبة لفظية. بارك الله فيك. صحيح. إذا بعد يكون فيها على الحال مطب على ما قال مطب اللفظ. لا مهم موجود. لا مهم. الناس الآن العوام يغالون أحيانا. يغالون. حدثنا شيخنا عبد الرحمن السعدي أن رجلا قيل له كيف ترى تمركم هالسرع؟ كان عندهم نظر صوب صوبة يعني منزل كبير عندهم هالثمر. وش اللي أقرأ؟ وش اللي أكله؟ قال والله ما أكله إلا الله ثم حنة. أعوذ بالله. يعني أحيانا يبالغون العام. الواحد ما هذه مبالاة في التعليق أيضا. طيب هل نمشي من فوائد الآية؟ انتهينا أظن. قالوا نحن على انتهاء هذا المبتدا الدرس. ها ها إيه؟ اي نعم من اهل من الناحية اللغوية يعم الذكور والإناث. نعم إلا قوله إن ملك هذا يا قري. أين إحنا الأول صححنا أنه دعا عليه نقول رب صنع عليهم بالدعاء لأنهم هم تحدوا قالوا إتنا بعذاب الله. ما يخل من آية ضعف من قول من قال أن قرية غلبت عليهم إلا هذا بيجي صريحا في الآية أصح منها إن مزنا على أهل القرية هزة من السماء بيجي أول. قال الله عز وجل ينبين الناس ما يحكم عليهم أن يفتح لهم بابا آخر. نعم هو الغالب إنه ما أن فيه ما يقارب. وأنا ما أفتح من شيء من الناس ما يقارب في ذهنك شيء قصدي يعني من النصوص يعني تأتي مطلقة دون يعني ما يقابل إيه؟ نية التحريم إيه؟ في آيات هي ذات نية التحريم بآيات لكن تجد في آيات أخرى مذكورا طريق مباح. أحل الله البيع ها؟ وحرم الربا. حرم الربا لكن عندنا طريق آخر مباح. حرمت عليكم ميتة ويحل لهم الطيبة. يعني مو بلازم يكون مقترن والنصوص بعضها من بعض لو تظهر مثل يا شيخ نستحضر مثال إذا حاطبهم التحريم غناء إيه سماع القرآن يا أخي والحديث إيه بس من هذا أحسن القراءة والحديث إيه أحسن بس يعني مو أقول بدل ما إنك تمضي وقتك في أغاني وموسيقى وغيره أخي عندك القرآن والأناشيد الطيبة عندك أطلع في واحد زهم علي البارح قال حنا عندنا دوام 24 ساعة ونلعب وربع ونسوي ايش نسوي يضيق صدورنا شيخ رمضان بعد ورا ما تلعبون كورة. نعم أحسن لكم وأنشطوا الحمد لله وتنشطوا ايه نعم الكورة تفيد الجسم. لا لا بس مو دوام كتابي دوام ما كل ما يعلم يقال ولا يستعمل قراءة. لا يقول نمل يقول حنا لا يقول حنا يقول حنا نصلي نتروح نحدد نقرأ قرآن فيما بين لكن 24 ساعة ما صعب إن الواحد كله يعمل عمل جد هذا. أنا قصدي يعني قصدي إن هذا محمد يقول قلنا حرام عليك أغنى وش نجيب وش نجيب الحمد لله. نعم ها الله أعلم هي هذه ولا غيرها. إنما هذه لا شك إنها استجاب الله دعاء والله ربنا

هذه المسألة جاءت في قصة التحريم أولى سورة التحريم لأجل أن لا تدل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام على الله بكونهن زوجات نعم للنبي. طيب نعم مرة امرأة الوضع وغابرين عن امرأة موضع لا يمكنني أن يحصل على زوجة نوح لأن نوح والله أعلم إنه ما بقي أحد إلا هلك ولا ندري هل بقيت هي بقيت إلى أن هلك إلى أن هلك الناس في الغرق نعم وهي أنها في غزوة على مقايم أفراد نور خرجت معه في المكان أنها بقيت نورا بالعالي في الإطلاق في العذاب إيه نعم ويكون قوله تعالى ولا تسمك أحد إلا امرأتك ليس مستثنى من قوله ولا تفت بل مستثنى من الجملة التي قبلها يعني هذا لا يعرض هذا يعني ممكن يكون إذا التفت هذا كل من غبيان هو قضى يعني أو سبب يكون المغادرين يعني ليس يعني ما هو واضح أرد ما هو واضح وعلى كل حال ما هو الرد واضح جدا ما هو براء وهذه مرت علينا أظن ولا تسلم في محرن امرأتك وذكرنا خلاف العلماء هل هو مستثنى من الجملة الأخيرة ولا من الأول نعم إضافة العلم إيه ما فيها هذه فائدة لا بأس لكن بس كلنا يعرف من الإنسان يعلم ما هي لا هذه بعد التقديم هذه مثل الأول إذا ما حد إشكال هذه مثل الأرض تحتنا والسماء فوق نعم ما في أشكال شيخ نعم ورد حديث من النبي عليه الصلاة والسلام جمع فاطمة وعلي والحسن والحسين نعم قال اللهم إن أهل بيتي طهر مسلم نعم قالت أم سلمة وأنا أسوأ من أهل بيتي أنت على سلمة أكد هذا الحديث نشوف لفظه ولا الآية صريحة يصري معناها إن ثبت هذا هو أهل بيتي من قرابة ثبتكم أهل بيتي من قرابة طيب فيها أيضا في الآية من الفوائد جواز القسم بدون استقسام من أين تؤخذ لننجينه كذا ومن فوائدها أيضا اعتبار القسم المقدر بمعنى أنه لا يشترط في القسم أن ينطق به لو قال قائل لأفعلن كذا هل أكون مقسما نعم كن مقسما المعروف أن هذه الجملة تكون جوابا لقسم مقدر فيكون مقسما نعم ولو قال لئن آتاني الله من فضله لأصدقن يكون نادرا ها؟ قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله دخلوا به فجعل هذا نذرا وذلك لأن النذر ليس له صيغة معينة كل ما دل على الالتزام فهو نذر بأي صيغة وقد يكون نذرا مقرونا بالقسم فيفيد التوكيد قد يكون نذرا مقرونا بالقسم فيفيد التوكيد